إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في موضوع الحملة، وبالخصوص فيما يحمل بالواو. ما زلنا في قاعدة إن ضم فعل نم جمع لم بنون يضار أحمل. هذه القاعدة التي بيّنها وفصلها الشيخ طالع عبد الله رحمه الله بما يسمى بشاهد الضمة، وقد وصلنا إلى قوله من هذه الأمثلة: عميل حمل اعتزل تضل قال، قولوا التي قولوا ادخلوا الخضم امتنال، كل اجعل انقص لابتل افعل جعل، ضل اكملوا اقيموا قاموا يمنل، ولموا تموا اطعموا العزم اكتمن، خانوا احسنوا الحاء امنوا اسكنوا فتن، او فخل فحصوا يبلغوا انقضوا نكح، بلغوا طيعوا سمعوا ضاعوا اجترح، فثبتوا اتوا خلقوا استبق صدق، شاقوا اتقوا بخسوا النسوا ولبسوا حق. ولا بأس في آخر ما يحمل بالواو إذا ذكرنا بهذه القاعدة: إن ضم فعل نم جمع لم بنون يضار أحمل. يقول إنه إذا جاء الفعل مضموم الآخر قاصدا لجماعة ذكرت قبله ولم يبدأ بنون المضارعة، فهذه هي شروط رسمه بما قياسا على ما يحمل ما يوقف به عليه، وذلك هو مصطلح الحملة: أن ترسم الكلمة قياسا على ما به الوقف عليها. فإذا جاء الفعل مضموم الآخر قاصدا لجماعة ذكرت قبله ولم يبدأ بنون المضارعة فإنه يكتب بالواو، يحمل بالواو وبعد الواو ألف المزيد. فمن أمثلة ذلك قال: عميل حمل، عميل الصالحات آمنوا، وعميل الصالحات ذكرت الجماعة قبله وجاء الفعل عميل مضموم الآخر ولم يبدأ بنون المضارعة، فلا بد هنا من واو الجماعة. يقول: آمنوا وعملوا الصالحات. كذلك عملوا السوء العكس، كانت تعمل الخبائث. هنا لم تطرد القاعدة، فالفعل مضموم الآخر ولكن لم يقصد جماعة ما لم تذكر قبله جماعة حتى يقصدها. أما إذا بدأ بنون المضارعة فإنه لا يحمل، نحو: نحشر المتقين، نرث الأرض، نسوق المجرمين، نطعم المسكين. حملوا من الأمثلة أيضا: حملوا التوراة، مثل الذين حملوا التوراة، الذين جماعة ذكرت قبله. حملوا الفعل مضموم الآخر لم يبدأ بنون المضارعة، بعده ألف الوصل، لا بد من أن يكون فيه الواو واو الجماعة وبعده المزيد. مثل الذين حملوا التوراة، حملوا الواو والمزيد. اعتزل، فاعتزلوا النساء في المحيض، ذكرت قبله جماعة وهي الأمة الإسلامية المسلمون الذين يخاطبهم القرآن. فاعتزلوا الفعل مضموم الآخر لم يبدأ بنون المضارعة، ذكرت قبله جماعة، هو يقصد الجماعة التي ذكرت قبله، فلا بد من الواو والمزيد. فاعتزلوا النساء في المحيض. عمل حمل اعتزل تضل أن تضل السبيل، أن تضلوا بالواو المزيد بعدين السبيل، وقد ذكرت الجماعة قبله وجاء مضموم الآخر ولم يبدأ من المضارعة. العكس: ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين الفعل مضموم الآخر لكن لم يتقدم عليه ذكر للجماعة. عمل حمل اعتزل تضل قال، قولوا التي قال، نحو قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فلا بد أن نقول قالوا، نكتب الكلمة حملا وقياسا على ما به الوقف عليها، نأتي بالواو والمزيد. قولوا التي قولوا التي يعني بها وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يقول هنا الفعل المضموم الآخر وتقدم عليه ذكر الجماعة، وقل لعبادي، لعبادي جماعة، يقول الفعل يقصد الجماعة التي ذكرت قبله، يتجه إلى هذه الجماعة، فلا بد من واو الجماعة، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولا يحمل من لفظ يقولوا إلا هذه التي قيدها بالتي، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فالتي هنا قيد. العكس يقول السفهاء، سيقول السفهاء، ويقول الظالمون، ويقول الإنسان، قولوا التي، قولوا، قولوا بالمد نحو قولوا اشهدوا، قولوا انظرنا، فلا بد من واو الجماعة هنا. قولوا اشهدوا، قولوا انظرنا. العكس قولوا ادعوا الله، فليس فيه واو. ادخلوا الخض ممتنال، ادخل بضم الخاء يحمل، وليدخلوا المسجد، وليدخلوا المسجد. العكس وكذلك ايضا ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب. العكس ان الله يدخل الذين امنوا. يدخل لم تتوفر هنا شروط الحملة، لأن الفعل ذكر قبله المفرد وهو الله سبحانه وتعالى اسم مفرد، وكذلك أيضا لم يكن الخاء مضموما أيضا، وإن هنا قيد بضم الخاء، فلا يتوفر، لا تتوفر شروط الحملة إلا إذا كان هذا الخاء مضموما نحو ادخلوا الباب وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. العكس إن الله يدخل الذين آمنوا ليست محمولة. تنال يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، الخطاب للجماعة، لجماعة المسلمين بهذه الأمة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، فلا بد من واو الجماعة، والفعل هنا منصوب، علامة نصبه حذف النون، وأداة نصبه لن، أصلا تنالون، ف حذفت النون علامة على النصب وحذفها للجزم والنصب سمة، والأداة الناصبة هي لن تنالوا، بقي واو الجماعة، وإذا بقي واو الجماعة فلا بد من الألف المزيد كما ذكر ذلك في سداسية زيد سأري واوا التي جاءت فيها الحروف الزائدة التي زادها الصحابة رضي الله عنهم. أو واو أخير كما قال الشرط الله، أو واو أخير للفرد والجمع. ثم قال رحمه الله تعالى كل اجعل انقص لا. إذن هذه أمثلة جديدة، ما زلنا نتابع معكم هذه الدروس من إذاعة القرآن الكريم بنواكشوط. كل اجعل انقص لا، المعنى احمل هذه الألفاظ الثلاثة، كل اجعل انقص إذا تقدم عليها لفظ لا. نبدأ باللفظ الأول وهو كل، فالمحمول منه لا تأكلوا الربا، أضعف مضافة، لا بد من أتباع الجماعة، لا تأكلوا، لأن الخطاب للجماعة أصلا، لا تأكلوا الربا. توفرت هنا شروط الحملة، الفعل مضموم الآخر تقدمت عليه جماعة ذكرت قبله، الفعل يقصد هذه الجماعة، لم يبدأ منه المضارعة، فلا بد من حملته بالواو، لا بد من الواو والمزيد. لا تأكلوا الربا أضعف مضافة. العكس كما تأكل الأنعام، ويأكلون كما تأكل الأنعام، فتأكل الطير من رأسه، لم تتوفر هنا شروط الحملة. نأتي باللفظ الثاني وهو اجعل، نحو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، جاء قبله لا وتوفرت فيه شروط الحملة، الخطاب للمسلمين لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. العكس ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يجعل فقط ليس فيه واو الحملة. ناتي لللفظ الثالث والأخير وهو انقص، كل اجعل انقص لا. انقص أيضا نحو لا تنقصوا المكيال، لا تنقصوا المكيال، توفرت فيه شروط الحملة بالواو والمزيد. العكس قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فليس فيها الواو. إذن هذه ثلاثة ألفاظ تحمل بشرط أن تتقدم عليها لا، فإذا تقدمت عليها لا تتوافر فيها شروط الحملة، كل اجعل انقص لا. ثم نأتي لأمثلة جديدة، ابتلوا فعلوا جعل ضلوا اكملوا أقيموا قاموا يمنل، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وابتلوا الخطاب للمسلمين، وابتلوا واو الجماعة بعهم المزيد اليتامى كلمة جديدة. ابتلوا فعلوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير لابد من واو الجماعة هنا. العكس ويفعل الله ما يشاء. ابتلوا فعلوا جعل نحو وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم. جعلوا لابد من واو الجماعة. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. فلابد هنا من واو الجماعة. وكذلك إنا كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين. جعلوا القرآن الذين جماعة وجعلوا الفعل المضموم الآخر تقدم عليه ذكر الجماعة وهو متجه إلى الجماعة وبعده ألف الوصل فلا بد من الحملة هنا. الذين جعلوا القرآن جعلوا القرآن عضين. افعلوا جعل ضلوا اكملوا ضلوا يعني أنت ضلوا السبيل ضلوا السبيل ضلوا السبيل أنت ضلوا السبيل. العكس ويضل الله الظالمين. يضل لم تتوافر شروط الحملة هنا فلا يحمل. اكملوا أقيموا ولتكملوا العدة تكملوا لا بد من واو الجماعة. أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة تقيموا التوراة أقاموا الصلاة كل ذلك يحمل بالواو والمزيد لتوافر شروط الحملة فيه. ضلوا اكملوا أقيموا قاموا. يمنل يم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا ولا تيمموا الخبيثة لا بد من واو الجماعة هنا. نيل بمعنى خذ هذا وخذه بقوة. ثم قال ظلموا تم أطعموا العزم اكتما ظلموا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب لا بد من واو الحملة هنا في ظلموا العذاب لتوافر شروط الحملة. فالفعل مضم الآخر تقدم عليه ذكر الجماعة وهو يتجه إلى هذه الجماعة وبعده ألف الوصل ولم يبدأ من المضارعة لا بد أن نكتب ظلموا بالواو والمزيد. وأخذ الذين ظلموا الصيحة ظلموا الصيحة. العكس إن الله لا يظلم الناس شيئا. يظلم لا يظلم فقط. تموا وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الواو والمزيد. ثم أتموا الصيام إلى الليل أتموا الصيام إلى الليل لا بد من واو الجماعة هنا بعده المزيد. أطعموا أطعموا البائس الفقير أطعموا البائس فلا بد من واو الجماعة هنا. والعكس نطعم المسكين. لماذا؟ لأن الفعل بدأ بنون المضارعة فإذا بدأ بنون المضارعة فلا يحمل. ولا يوجد فعل بدأ بالنون يحمل بالواو والمزيد إلا فعل واحد والنون فيه أصلية وهو نسوا الله أو نسوا الذكر هنا تحمل بالواو المزيد ولكن النون فيه أصلية لأن الفعل فعل ماض ليست من نون المضارعة. الباقي من الأفعال التي تبدأ بالنون لا يحمل منها شيء. أطعموا العزم وإن عزموا الطلاق عزموا الطلاق تحمل بالواو المزيد. اكتما يعني ولا تكتموا الشهادة لا تكتموا الشهادة. الفعل هنا لا تيمموا لا تكتموا أصلا كان تكتمون فحذفت النون وبدأ واو الجماعة فقط ثم جاء بعده ألف المزيد. حذفت النون للجزم ولا تكتموا لا تيمموا. خانوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. لا تخونوا أصلا تخونون فحذفت النون للجزم علامة على الجزم والأداة الجازمة هنا هي لا فبدأ بقي واو الجماعة وتوفرت هنا شروط الحملة فحملت الكلمة بالواو والمزيد وهو واو الجماعة. لا تخونوا الله والرسول. أحسنوا الحاء أحسنوا الحاء يعني احمل أحسنوا التي معها الحاء يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا واو المزيد والواو المزيد واو الحملة معه المزيد الحسنى هي القيد. العكس أحسن الخالقين وليس من الفعل وإنما هو اسم للذين أحسنوا للذين يعني جار مجرور يعني جماعة الذين اسم موصول دال على جماعة. أحسنوا فعل ماضي آخره مضموم توجه إلى هذه الجماعة التي ذكرت قبله فلا بد من واو الجماعة هنا. قيدها هو بالحسنى أحسن الحاء. العكس أحسن الخالقين. آمنوا جميعا ما دامت عاقبها الوصل تحمل بالواو المزيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا لا بد أن نأتي بواو الجماعة هنا. آمنوا اصبروا آمنوا اتقوا الله آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا آمنوا انظرونا. اسكنوا اسكنوا الأرض اسكنوا الأرض حمل بالواو المزيد. فتن يعني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا بالواو المزيد بعدين المؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى: أو فخل فحصوا يبلغون قضون كح بلغوا طيعوا سمعوا ضاعوا اجترح فثبتوا أتوا خلقوا استبق صدق شاقوا اتقوا بخسوا النسوا ولبسوا حق. أوفوا يعني أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أوفوا الكيل الخطاب للمسلمين أو قبل المسلمين لأمة شعيب يخاطبهم أوفوا الكيل، وبعد ذلك هذا النوع من الخطاب عام للمسلمين أيضا أوفوا الكيل. فتوافرت هنا شروط الحملة، فالفعل المضموم الآخر وتقدم عليه ذكر الجماعة التي هو يقصدها ولم يبدأ بنون المضارعة وبعده ألف الوصلي أوفوا الكيل. أخلفوا يعني بما أخلفوا الله ما وعدوه، أخلفوا الله. العكس لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله الميعاد، يخلف لم تتوفر هنا شروط الحملة. أحصوا يبلغوا وأحصوا العدة، وأحصوا العدة الخطاب للمسلمين، وتوافرت هنا شروط الحملة الفعل المضموم الآخر وتقدم عليه ذكر الجماعة ولم يبدأ بنون المضارعة وبعده ألف الوصل فلا بد من وجود واو الجماعة. وأحصوا العدة، أحصوا يبلغوا، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، لم يبلغوا بواو الجماعة وبعده مزيد الحلم، انقضوا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا الأيمان. ثم قال: يبلغون قضون كح بلغوا طيعوا سمعوا ضعوا اجترح. نكح نحو ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وأنكحوا الأيامى منكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. إذن هنا هذه الألفاظ كلها تحمل بالواو والمزيد وتوافرت فيها شروط الحملة: ولا تنكحوا المشركات، وأنكحوا الأيامى منكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وأنكحوا الأيامى منكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن. بلغوا يعني حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح. العكس البلاغ المبين ليس من الفعل وإنما هو اسم علامته ال. بلغوا طيعوا، أطيعوا الله وإن تطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل ذلك يحمل بالواو والمزيد لتوافر شروط الحملة فيه. سمعوا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، سمعوا الذكر، كل ذلك يحمل بالواو المزيد. العكس سميع الدعاء. ضاعوا يعني أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة. إذا قلنا للطالب اكتب لنا أضاعوا الصلاة، يأتي بألفين، يضع إصبعين أمامه ثم يأتي بالواو المزيد، الهمزة الأولى بالألف والألف بعد الضاد ثابتة في الرسم، وبعدين الواو والمزيد، واو الحملة والمزيد. أضاعوا الصلاة. اجترحوا، اجترحوا السيئات، اجترحوا السيئات، واو الحملة والمزيد معه. فثبتوا، ثم قال فثبتوا أتوا خلقوا استبق صدق. فثبتوا بالفاء، فثبتوا الذين آمنوا، الخطاب لجماعة الملائكة. فثبتوا الذين آمنوا، خاطبهم الله يوم بدر، فثبتوا الذين آمنوا، لا بد من واو الجماعة هنا. العكس يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت ليس فيه الواو، لم تتوافر هنا شروط الحملة، فالفعل مسند إلى الله سبحانه وتعالى، لم يسند إلى جماعة ذكرت قبله. يثبت الله، فثبت أتوا، أتوا معناه لفظه جميعا، نحو أوتوا الكتاب، أوتوا العلم، آتوا الزكاة، وآتوا اليتامى أموالهم، يؤتوا الزكاة بأن تأتوا البيوت، وآتوا البيوت من ظهورها، كل هذا اللفظ يحمل بالواو والمزيد. قال المسومي رحمه الله في حملته: فثبتوا فآتوا توتوا واتوا آتوا بأن تأتوا ويوتوا أوتوا، فثبتوا أتوا خلقوا، خلقوا يعني أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا، لا بد من واو الحملة هنا، أم خلقوا السماوات. العكس هذا خلق الله، ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن هذا ليس فيه واو الحملة لأنه اسم فقط، خلق الله لخلق السماوات، كل ذلك ليس من الفعل. أم خلقوا السماوات، أم خلقوا، لا بد من واو الحملة هنا، واو الجماعة هنا. استبق، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الصراط، إذن استبقوا واستبقوا، كل ذلك يحمل بالواو والمزيد. صدق، صدقوا الله، لا بد من الحملة هنا، صدقوا الله. شاقوا، شاقوا الرسول، لا بد من الحملة هنا والمزيد. اتقوا، اتقوا الله، إن تتقوا الله. بخس يعني لا تبخسوا الناس أشياءهم. نسوا ولبسوا حق، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الذكرى، كل ذلك يحمل بالواو، ولا يوجد فعل يبدأ بنون ويحمل بالواو إلا هذا الفعل فقط، لكن هذه النون ليست نون مضارعة، ليست نون أنيتي، وإنما هي أصلية في فعل نسية، نسوا الله نسوا الذكرى، كل ذلك يحمل بالواو المزيد، ولا يوجد فعل يبدأ بالنون محمول أبدا إلا هذا الفعل فقط. ولبس حق يعني ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل، لا بد من واو الجماعة هنا أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من شاهد الضمة رجع إلى البيت الأول من حملته فقال إن ضم فعل نم جمع لم بنون يضارع حمل ذمح متل مرسلون. إذن الآن عندنا آخر شطر من البيت الأول من الحملة، ذمح متل مرسلون. فقوله رحمه الله ذمح متل مرسلون هذا كما البيت الأول من حملته، واعترض دونه ما يسمى بشاهد الضمة الذي يفصل قاعدة إن ضم فعل. والآن نشرح قوله ذمح متل مرسلون. وحمل أيضا هذه الكلمات بالواو وهي خارجة في غالبيتها عن القاعدة، أولها ذو جميعا وتحمل بالواو دون المزيد، نحو ذو الفضل العظيم، ذو العصف والريحان، ذو الجلال والإكرام، ذو انتقام، كل ذلك يكتب بالواو دون المزيد، ذو دون المزيد. ثم قال امحو ما يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو التي معها ما تحمل بالواو والمزيد، يمحو الله ما يشاء يمحو. والفعل هنا أسند لله سبحانه وتعالى، أسند إلى المفرد ولم يبدأ ولم يسند إلى الجماعة، لم تذكر قبله جماعة، لم يتوجه إلى جماعة ذكرت قبله، وبالتالي لا بد أن ينص عليه لأنه لم يدخل في قاعدة إن ضم فعل أما جمع لم بنون. يمحو الله ما يشاء وتحمل بالواو المزيد وهي خارجة عن قاعدته إن ضم فعل. العكس يمحو الله الباطل، يمحو الله الباطل كتبها الصحابة رضي الله عنهم بدون واو اكتفاء بالضمة، وإلا فالأصل أن يكتب فيها الواو الأصل في الفعل محا يمحو، ليس يكون هناك موجب للجزم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا ذلك اكتفوا فيه بالضمة يعني الواو يمحو الله الباطل بدون واو. ثم قال اتلوا مرسلون يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين، تتلو بواو الجماعة والمزيد، أو هنا ليس واو الجماعة وإنما هو من تلا يتلو، الفعل هنا من تلا يتلو، الواو هنا من تلا يتلو، إذن الواو هنا أصلي من هذه الكلمة واتبعوا ما تتلو الشياطين، إذن الواو هنا واو أصلي من فعل تلا يتلو وليس من واو الجماعة، لو كان من واو الجماعة لا دخل في القاعدة إن ضم فعل أما جمع لم بنون، ولكن هنا لما كان الفعل أصلي فيه الواو جاء فيه الواو الأصلي فقط ومعه المزيد واتبعوا ما تتلو الشياطين. ثم قال مرسلون إنا مرسل الناقة، الأصل مرسلون فحذفت النون لأجل الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا، مرسلون مرسل الناقة بقي الواو والمزيد فقط مرسلو، وبما أنها ليست من الفعل فلم تدخل في القاعدة فنص عليها هنا في البيت، مرسل الناقة تحمل بالواو والمزيد. العكس نرسل المرسلين ويرسل الأخرى. ثم قال ذوق كاشف رجوس لؤلو القطلق ترى، ذوق لفظها جميعا فذوق العذاب تذوق العذاب تذوق السوء ليذوق العذاب لذائق العذاب، كل ذلك يحمل بالواو المزيد، كاشف كاشف العذاب كاشف عكس ويكشف السوء، ارجو لمن كان يرجو الله يرجو بالواو المزيد فعل من رجاء يرجو، وكذلك وارجو اليوم الآخر وارجو أصلو وهي صال النار تحمل بالواو المزيد، أولو جميعا أولو الباب أولو الفضل منكم تحمل بالواو المزيد، ألقوا نحو ملاقوا الله وإذا لاقوا الذين آمنوا، وهذا آخر ما يحمل بالواو. وقد رأينا كيف شرح الشيخ طه الله قاعدته إن ضم فعل لما جمع لم بنون وهي قاعدة نحوية، وشرحها بعشرة أبيات استكمل فيها وسرد فيها جميع هذه الأمثلة، ثم بعد ذلك كمل في البيت الأول والثاني ما لم يدخل في القاعدة مما يحمل بالواو من ذلك ذو وكذلك أولو وكذلك القو وكذلك أرجو وكذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين. وفي الدرس المقبل إن شاء الله نأتي بما يحمل بالألف بعد أن انتهينا مما يحمل بالواو، سواء كان هذا الواو واو الجماعة أو كان واوا أصليا من الكلمة أصلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا، اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا،